أجبر عالكسر يجبر بعون الله الكسر مجبور تجذر في الأرض شجرة ولا تبقى جناح عصفور أجبر عالكسر يجبر بعون الله الكسر مجبور تجذر في الأرض شجرة لا تبقى جناح عصفور في وطن مجهول الموت هو ألف نوبة من عيشة في وطن مجهول خسارة للي ما يدري بأي لحظة لزوم يثور خسارة للي ما يدري بأي لحظة لزوم يثور زي البحارة هي هي هي هي هي هي يسرنا استقبال آرائكم وملاحظاتكم بهذا العمل على هاتف 079-522-8783 خليل عابد. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الفؤاد الإسلامية، عمان، الأردن، ساحة المسجد الحسيني الكبير، هاتف 464-9674. عدنا عظهور الخيل نتسابق مع الرياح، يبرق في عز الليل بيد البطل سلاح. عدنا عظهور الخيل نتسابق مع الرياح، يبرق في عز الليل بيد البطل سلاح. ونقول لك أين جينا بالزغرود لاقينا، جبنا لك هالعريس لوحي بيدك حيينا. جبنا لك هالمزيون وجهه طلت لنهار، بيده زهرة حنون قاطفها لك تذكار. جبنا لك هالمزيون وجهه طلت لنهار، بيده زهرة حنون قاطفها لك تذكار. يم الباطل ليالك حطي عكتف وشالك، شالك في قلبه شيل دم سراج وضوالك. عدنا عظهور الخيل نتسابق مع الرياح، يبرق في عز الليل بيد البطل سلاح. ونقول لك أين جينا بالزغرود لاقينا، جبنا لك هالعريس لوحي بيدك حيينا. طل باب الديوان واستقبل اللي غاب، ابنك زين الفرسان نشمي واغلى الاحباب. طل باب الديوان واستقبل اللي غاب، ابنك زين الفرسان نشمي واغلى الاحباب. قالب صدره يحمينا ويزيد الهم فينا، وبعزه لاقى الموت يفدي بلاده ويفدينا. عدنا عظهور الخيل نتسابق مع الرياح، يبرق في عز الليل بيد البطل سلاح. ونقول لك أين جينا.